الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني والأربعون بعد المئة في مذاكرة أحاديث كتاب المحرر، ونحن في آخر كتبه وهو كتاب الطب. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمشايخه وجميع الحاضرين وعموم المسلمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بمحرم. رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم الخطعمي الشامي عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عنه. وإسماعيل فيه كلام، وثعلبة ليس بذاك المشهور، وقد وثقه ابن حبان، وأبو عمران صالح الحديث قاله أبو حاتم. هذا حديث أبي الدرداء الأنصاري رضي الله عنه، وفي هذا السياق روته عنه أم الدرداء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. الحديث فيه مقال من جهة ثعلبة ومن جهة إسماعيل ابن عياش، لكن يشهد له الأحاديث السابقة، حديث أسامة بن شريك وحديث جابر، حديث أبي هريرة، شواهد لهذا الحديث في أن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، إلا داء واحدا لا دواء له، وهو الموت، فإن الموت داء لا دواء له ولا بد منه. ثم قال: فتداووا. الأمر هنا أصرفه من بابه الوجوب إلى الإباحة، أنه ذكره في جهة المنة والإرشاد، فقال: تداووا عباد الله لا تتداووا بحرام، فتداووا ولا تتداووا بحرام. ولهذا قال في حديث حديث أبي أسامة بن شريك رضي الله عنه، قالوا: يا رسول الله، ألا تداوى؟ قال: نعم، تداووا يا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. ويحتمل أن الأمر ها هنا للاستحباب، ويحتمل أن الأمر للوجوب، وهذا فيه ضعف، أن يكون الأمر بابه للوجوب. ففي هذا حث على التداوي ونهي عن أن يكون التداوي بالحرام. وأعظم الحرام التداوي به السحر، فإن السحر نوع من أنواع التداوي عند الناس، فهذا أشد ما يكون حرمة في التداوي به، ومنها الكهانة، ويلتحق بهما الشعوذة، فلا يصح التداوي بها. وكذلك المحرمات كالخمر ولحم الخنزير والدم المسفوح، كل محرم لا يتداوى به، لا يصح أن يتداوى به. نعم. وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه رضي الله عنهما أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. رواه مسلم. نعم. قال ابن مسعود. وقال ابن مسعود في السكر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ذكره البخاري، وقد روي من حديث أم سلمة مرفوعا. في حديث علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها لأن الله حرمها، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال أو كره أن يصنعها، كره كراهة التحريم. قال إنما أصنعها للدواء يا رسول الله، لأن الخمر تحتاج إلى طريقة في صناعتها. فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس بدواء وإنما هو داء، أخرجه مسلم. فالخمر لا يصح التداوي بها، ويؤخذ منها أن كل محرم يحرم التداوي به، كل محرم فإنه يحرم التداوي به. مثل ماذا؟ الخمر، المخدرات، والقات، والشبو وهي من فصائل المخدرات، الخنزير يحرم التداوي به، الدماء المسفوحة يحرم التداوي بها. وعند بعض القبائل أن دم قبيلة من القبائل أنه يشفي، وبعضهم يقول تداوى بدم الضب، الدم محرم، حرم الله علينا الدم والدم المسفوح، وكل نجس فإنه محرم التداوي به، يحرم التداوي بكل نجس، فإن الله لم يجعل دواء هذه الأمة فيما حرمه عليها. ولهذا قال في الخمر إنها ليس بدواء، إنه أي الخمر ليس بدواء، وإن ولكنه داء، داء بدني يورث الأمراض كتليف الكبد، وداء ديني شرعي لأنه كبيرة من كبائر الذنوب ويذهب بالعقل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، وقال ابن مسعود عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه قال في السكر أي ما يوجب الإسكار من سائر الخمور، قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ذكره البخاري وهو مروي في صحيح مسلم عن أم سلمة مرفوعة، لم يجعل الله شفاء هذه الأمة فيما حرمه عليها. والخمر أو السكر سمي الخمر خمرا لأنه يخامر العقل أي يغطيه ويذهبه، وسمي السكر سكرا لأنه يذهب بالعقل إلى السكرة، كل ما أورث هذا السكر فهو حرام بأي اسم سمي، سميت خمرا، سميت عرقا، سميت شمبانيا، مشروبات روحية، ويسكي، بيرة محرمة، بأي اسم سميت مدام أنها تخامر العقل فهي الخمر التي حرمها الله وجعلها من كبائر الذنوب، بل رتب عليها من الوعيد أن من شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب أنه يسقى يوم القيامة من طينة الخبال، من طينة الخبال، صلى الله العفو والعافية. نعم. الدم لا يجوز أن يتعالج به، الدم المسفوح أو دم الحيوان المسفوح الذي يعالج به هو دم الإنسان، يحقن إلى غيره، يؤخذ من دمه فيحقن إلى غيره. أما معالجة النوق أو البهائم أو الأوادم معالجتهم بدماء قبائل من العرب أو بدم الضب أو دماء مسفوحة فهذا حرام. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فما يشتهر في عند بعض ملاك الإبل يعالجها بالدم هذا حرام، لم يجعل الله عز وجل الدواء فيما حرم على هذه الأمة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. رواه البخاري. هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الإمام البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة، في رواية: إن يكن الشفاء في شيء ففي ثلاثة. شرطة محجم وشربة عسل، في رواية: لعقة عسل، وكية من نار، وأنا أنهى عن النار أو أنهى عن الكي، وفي رواية في البخاري: وأنا أكره النار. فقوله الشفاء في ثلاثة هذا من أسباب الشفاء وليس هو محصور فيها، لأنه جاء في الرواية الأخرى: إن يكن الشفاء في شيء ففي ثلاثة، يعني أن الشفاء ظاهر بارز فيها. شرطة محجم، وهذه الحجامة، والحجامة هي شفاء وهي أيضا سنة، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجامه لم يثبت بسببه أنه من مرض أو أنه من باب التنشيط من غير مرض. والحجامة إخراج الدم فيتجدد الدم في عروقك وفي نخاعك، والدم يتكون من الكريات البيضاء تسمى بالصفائح والكريات الحمراء ومادة البلازما، مجموعها هو الدم، وهو حياة لكثير من الحيوانات والآدميين، كثير للآدميين وكثير من الحيوانات. النوع الثاني من العلاج بلعقة عسل أو شربة عسل، سمي لعقا لأن العسل لزج فيلعق، ويسمى شربة لأنه أقرب إلى السائل منه إلى الجماد، ولأن بعض الناس يذيب العسل في الماء فيشربه. قال: والثالثة كية من نار، الكي، العلاج بالكي، وليس العلاج بالكي كما يحصل من بعض الجهال، إذا آذاه عضو كواه أو جهة في بدنه يكويها، لا، إنما هو ناشئ من معرفة وتجربة، ما الذي يكوى من هذا العضو الذي أو من هذه الجهة التي فيها هذا الأذى. قال: وأنا أنهى عن الكي، والنهي هنا نهي كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، لأنه جعله شفاء فكيف ينهى عنه نهي تحريم، وإنما نهي تنزيه لأنه جاء في الرواية الأخرى: وأنا أكره النار، وأنا أكره النار، ولأن فيه تعذيب للبدن بمس النار للعضو، والمؤمن يصبر فصبره على البلاء أعظم أجرا، ولأنه جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فذكر من صفاتهم أنهم لا يكتوون. والكي بالنار كرهه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى، ولا يدخل في هذا الباب ما يكون بالليزر كيا بالبارد أو بالحار، ما دام أنه لا يظهر أثر الكي المعروف، بل يدخل هذا في جنس العلاج المأذون به من غير كراهة. ولهذا مما يستخدم في الكي العنصر البارد جدا، تكوى به بعض الخلايا فتقتل هذه الخلايا المكوي بها بهذا البارد جدا، فلا يدخل هذا في النهي سواء نهي الكراهة في كيه بالنار. ومثله الليزر فإنه يباح استعماله بغير كراهة إذا كان في محله ومن محله. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه، رواه مسلم. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري خزرجي، يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب وهو من بني عمومته من بني الخزرج من الأنصار رضي الله عنهم، بعث له طبيبا، فهذا إقرار من النبي بهذا التداوي والتطبب. بعث إليه طبيبا فقطع منه عرق، قطع العرق هو المسمى الآن بالفصد، هو المسمى بالفصد، والفصد أبلغ من الحجامة، فإن الحجامة يشرط فيها الجلد، أما الفصد فيقطع فيها العرق، يقطع هذا العرق. والفصد نوع من أنواع العلاج عند العرب، نوع من أنواع العلاج. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طبيبا يعالجه فقطع منه عرق ثم كواه، كواه بالنار ليلتئم العرق ويذهب هذا القطع الذي فيه، فدل على جواز العلاج بالكي من جهة، ودل على جواز العلاج بالفصد. وتطورت الآن وسائل الطب، فيدخل أنبوب إبرة في العرق ويخرج منه الدم ثم يعاد إليه بعدما يفصد منه ما يحتاجون، كذلك في غسيل الكلى يخرج الدم فيمر على الجهاز فيفصل السموم عن هذا الدم ثم يعاد الدم مرة أخرى إلى الجسم. فهذا من التطور في الطب، وهي من نعم الله علينا وعلى الناس، فدل على أن الاكتواء للحاجة جائز، إنما هو خلاف الأولى كما يأتي، خلاف الأكمل، وأن من العلاج الفصد، والفصد داخل في التحجم والحجامة. وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه، احتجم في رأسه وهو محرم عليه الصلاة والسلام لحاجته لذلك. نعم. وعن أبي سعيد بن عبد الرحمن الجمحي. أبي سعيد ولا عن سعيد عندك؟ سعيد. إيه أبي، هذه من كيسك؟ نعم. رجعها جزاك الله خير للكيس مرة أخرى. إيه نعم. أحسن الله لك. وعن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء، رواه أبو داود عن أبي توبة بن الربيع عنه. وقد روى مسلم لسعيد ووثقه ابن معين، وتكلم فيه ابن حبان، وقال ابن عدي: يهم في الشيء بعد الشيء. وقد سئل أحمد عن هذا الحديث فقال ليس ذا بشيء. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وغيره في سننه في أوقات الاحتجامة التي هي أفضلها، قال يحتجم في من احتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. هذا الحديث قال فيه الإمام أحمد إنه ليس بشيء، أي لا يثبت. والحديث في رواته من تكلم فيه، وإذا ثبت ففيه فضل الاحتجام في هذه الليالي، ليلة سبع عشرة أو في يوم السابع عشر، ليلة التاسع عشر أو في يوم التاسع عشر، أو ليلة إحدى وعشرين أو في اليوم الحادي والعشرين. وهذا والله أعلم كتأثير القمر في المد والجزر في حال اكتماله وحال إسراره، وهذه الليالي القمر لا يكون فيها كاملا، فكأن له أثر في تهيج الدماء كما له أثر في تهيج السوائل من المياه والبحار. والحديث قال فيه الإمام أحمد إنه لا يثبت، لكن إن ثبت فهذه الأيام والليالي الثلاث أفضل من غيرها، وإلا ففي أي وقت. والنبي صلى الله عليه وسلم في احتجامه لم يثبت في وقت محدد، وإنما لما احتاج إليه عليه الصلاة والسلام. والآن لما تنوعت الوسائل وتطورت الإجراءات، التبرع بالدم وبالصفائح يقوم مقام الحجامة ومقام الفصد، لأن فيها إخراج الدم وتجديده، إذ الدم يحمل الأكسجين ويحمل الغذاء فيوزعه على البدن بمضخ القلب له، فما يحصل من الحجامة والفصد يجزئ عنها التبرع بالدم وبالصفائح. والدم الذي يحتجم منه يفصد يفسد، وفساده بملاقاة الهوى. وقول بعض أهل العلم إن الحجامة إخراج الدم الفاسد، الدم لا يفسد حتى يلاقي الهوى فيتخثر بحسب مادة الهيموغلوبين في الدم، لا أنه في أصله فاسد فخرج، إنما فيه تجديد هذه الدماء فيفسد الدم إذا لاقى الهوى. أما بهذه الوسائل المعاصرة وفي التقدم الطبي فإخراج الدم على جهة التبرع يستفيد منه مريض آخر، وأنت أيها المخرج منك هذا الدم أو الصفائح استفدت بتجديدها في جسمك. والصفائح تجدد كل ثلاثة أيام، لكن هذه الصفائح البيضاء، فإعطاؤك إياها لمن يحتاجه خصوصا لمرضى اللوكيميا وهو سرطان الدم، لأن النخاع عندهم متعطل، فتكون هذه الكريات البيضاء التي جعلها الله في بدنك حماية ووقاية، وتهاجم الأشياء الدخيلة تقوي المناعة. ففي هذا أنك إذا فصدت بالتبرع بالصفائح أو باللازمة مادة البلازمة أو بالتبرع بالدم استفاد من هذا الدم غيرك، وأنت استفدت بتجديد هذه الدماء والكريات في جسمك. نعم. وهو نعم إخراج الدم على جهة التبرع ولا على جهة الفصد، في الاستفادة من البلازما والكرة البيضاء يفيد هذا المعنى في فضل الحجامة وفضل الفصد الذي كان يعالج به. نعم. وعن المغيرة بن شعبة قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. هذا حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، مغيرة ابن شعبة الثقفي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتوى أو استرقى. اكتوى أي كوى نفسه أو طلب من غيره أن يكويه، أو استرقى طلب من غيره أن يرقيه، الرقية، الرقية الشرعية أو الرقية المباحة. فالرقية الشرعية ما جاءت بالأدلة في الكتاب والسنة، والرقية المباحة وهي جنس الأدعية المباحة. فقد برئ من التوكل، التوكل هنا بأل الاستغراقية، أي التوكل المستغرق الكامل، أي نقص توكله، نقص توكله بماذا؟ بما استرقى، أي طلب من غيره أن يرقيه أو اكتوى. والاسترقى طلب الرقية من الغير، فيها نوع التفات القلب إلى هذا الغير، فيها نوع لالتفات القلب إلى هذا الغير، هذا هو الاسترقاء. والتوكل سبق أن النبي يكرهه عليه الصلاة والسلام، وإنما الاكتواء سائغ تبعا، لا أنه سائغ ابتداء. ولهذا من قطع عرقا، من قطع عرقا فلا بد من الاكتواء لينثلم العرق عن الجريان، كذلك من قطعت يده في حد من حدود الله لا بد من الاكتواء. فالاكتواء في الحالتين تابع لغيره لا مقصود لذاته، وما كان تابعا لغيره فلا إشكال ولا يدخله الكراهة، بل قد يجب لئلا تتعدى السراية ويتعدى الأمر إلى ضرر زائد. وما كان مقصودا لذاته في الاكتواء فهذا يمنع منه، هذا يمنع منه منع الكراهة. والاسترقى أن يطلب من غيره أن يرقيه، وفيه التفات القلب إلى هذا الراقي، يلتفت قلبه إلى هذا الراقي، وربما تعلق فيه نوع التعلق، يتعلق بهذا الراقي نوع تعلق، وهذا يضعف ويوهن توكله بالله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى تعلق الناس بالرقاة، كيف يبلغ هذا المبلغ العظيم، يذهبون إليهم مسافات طويلة، وكذلك يدفعون إليهم الأموال الطائلة، والثالث تتعلق قلوبهم لهؤلاء الرقاة، تتعلق قلوبهم بهم، كما يحصل من بعض الناس في بعض حذاق الأطباء، تتعلق بهم القلوب، إيه فلان علاجه قوي، فيحصل فيه نوع التفات للقلب. وفي 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يكتوون، تركوا الكي لأنفسهم ولغيرهم، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الحديث رواه أحمد وأهل السنن إلا أبا داود، أن التطير، أن الاكتواء، من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، أي من كماله، من كماله المستحب، ويكون من كماله الواجب إذا حصل في قلبه نوع التفات لهذا السبب مع إضعاف اعتماده على المسبب سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام وهو الموت، متفق عليه. والحبة السوداء كالسمسمة لكن لونها أسود، جعل الله عز وجل فيها هذه البركة وهذا الخير وهذا النفع، ولهذا يعالج منها بتناولها أو بدقها أو بعصرها وتناول زيتها، كل هذا يدخل في فضل هذه الحبة السوداء التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن فيها شفاء من كل داء من الأدواء، أدواء الأبدان الحسية لا الأدواء المعنوية، إلا السام الموت فلا دواء له، السام وهو الموت لا دواء له، لأن الله كتبه على كل حي. وهذه الحبة السوداء دل الحديث على فضلها، ودل أيضا الحديث على أنها سبب للتداوي والتطبب، فهي سبب للتشافي بها. ويشهد لهذا الواقع، فإن الصيادلة لم يزالوا يأخذون من الحبة السوداء أنواعا من الأدواء، أنواعا من الأدوية يداون الناس بها، ويركبونها في عناصر مع غيرها، على أنهم يقولون إن الإكثار منها يسبب تليفا للكلى، لا تستطيع الكلى أن تمتصه، ولهذا يأخذ منها بقدر، ومرد هذا القدر إلى أهل الاختصاص وأهل التجربة، ففيه فضل الحبة السوداء. نعم. قال: والحبة السوداء الشونيز كما هو في بلاد المؤلف بلاد الشام، تسمى عندهم قديما بالشونيز أو الشونيز، فهذا من باب تعريف الشيء بما يعرفه الناس المخاطبون، تسمى عند الناس بحبة البركة لهذا الحديث أنها شفاء من كل داء، حبة البركة الحبة السوداء، ولهذا مناسب أن يعتادها الناس في طعامهم، فتوضع في خبزهم إن كان الخبز هو العمود الرئيسي في أطعمتهم في مرقهم، ففيها هذا الفضل. نعم. وعن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة رضي الله عنها قالت، رضي الله عنهما، ذكرت أم محصن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن. نعم. وعن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة رضي الله عنهما قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه، قالت: ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، فقال: علامه تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. وهذا في الصحيحين في نوع آخر من أنواع الطب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد إلى الحبة السوداء، وأرشد إلى الكي وكرهه، وإلى لعق العسل وحث عليه، وإلى الحجامة رغب فيها. في هذا الحديث دخلت أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن، من أي القبائل رضي الله عنهما؟ ترى مر علينا عكاشة بن محصن من قبيلة بني أسد، ولهذا يقال لهم الأسدي. أنها دخلت بابن لها لم يكن الطعام على النبي عليه الصلاة والسلام، فبال في حجره فدعا بماء فنضحه، وهذا يدل على حسن دله عليه الصلاة والسلام وكريم شمائله وتواضعه. ودخلت بابن لها آخر، وش فيه؟ بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة، من العذرة، أعلقت عليه من العذرة، أعلقت يعني قرصت. والعذرة تدخل المرأة أصبعها في فم الصغير إلى أوائل الحلق فترفع فيه وتقرص فيه، هذا يسمى العلاقة، أعلقته علاقة. فقال صلى الله عليه وسلم: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق. تدغرن يعني ترفعن وتغمزن وتقرصن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي. ما العود الهندي؟ هو القسط، هو القسط الهندي، ويسمى بالقسط البحري لأنه يأتي من جهة البحر في بلاد الهند، وهو عود يطحن ويستطعم وربما علك، وهو بارد في أوله حار في آخره، ويناسب أن يوضع منه شيء يسير في القهوة أو في المرق أو في الطعام. ذكر النبي من فضله قال: فعليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية. اللفظ الآخر في البخاري: القسط الهندي دواء لسبعة أدواء، منها ذات الجنب يصعط به من العذرة، يصعط يعني يستنشق به ويستطلق هذا الدم المتخثر والباقي، ويلد به من ذات الجنب. ذات الجنب مرض خطير، هو التصاق الرئة بالضلوع، بضلوع الإنسان في صدره، ولا يذهب هذا الالتصاق إلا بالكي، يكوى في مواضع هذا الالتصاق، يعني ردة فعل عكسية. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن القسط الهندي والعود الهندي دواء من ذات الجنب يسعط من العذرة، يعني يستخدم كما يسعط في الصعود، يستنشقه ويلد من ذات الجنب، يلد به أي يستطعم به من ذات الجنب. فقوله سبعة أشفية ولم يعددها كلها دلالة على أنه شفاء لأمراض كثيرة، إذ العدد هاهنا غير مراد، العدد غير مراد، كأنه يقول إنه شفاء من أدواء كثيرة، على أنه ينتبه ألا يكثر منه لأنه قد يتسبب بخلل في مسالك البولية، في المثانة، في الكليتين اللتان تمتصان السموم من الجسم، فيأخذ منه بالقدر اليسير ويضعه مع طعامه ليهجاه ويتقبله ويستسيغه. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال رسول الله صلى الله إن أخي استطلق إيه؟ استطلق إيش؟ بطنه ولا بطنه؟ بطنه. من المستطلق؟ البطن. البطن هو الفاعل، ما هو طلق البطن، لا، استطلق يعني أصابه الإسهال، الله يعزكم الحاضرين، استطلق بطنه. نعم. فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فسقاه ثم جاءه فقال إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا. فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرأ. متفق عليهما واللفظ لمسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا حديث أبي سعيد في الصحيحين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشكو أن بطن أخيه استطلق، أصابه الإسهال فلا يقف، ما أكل شيئا أخرجه إسهالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أسقه عسلا، فسقاه فلم يزل مستطلقا. فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية قال أسقه عسلا، مرة وثنتين وثلاث. فجاء في الرابعة قال ما زال بطن أخي مستطلقا، كأنه إيش ينكر فائدة وثمرة العسل الذي أرشده إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، وفي رواية كذب جوف أخيك. صدق الله، أين صدق الله؟ نعم، في قول الله جل وعلا في آية النحل فيه شفاء للناس، وأوحى ربك إلى النحل أن يتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فبدأ بالجبال، ولهذا العسل الجبلي البكر الذي لم تطاله الأيدي هو أطعمها وأنفعها، وكذلك يليه الشجر، فمما يعرشون مما يرفعون، ويجعلون له البراويز ويجعلون له الوسائل التي تحفظ هذا العسل. قال جل وعلا فيه شفاء للناس، فالله يقول العسل فيه شفاء، وهذا يقول إن ابن أخي لم يستفد. فقال صدق الله وكذب بطن أخيك. نعم، قد يأتي العلاج والدواء لكن لا يناسب المحل اللائق المناسب له، فإذا لم يناسبه محل الدواء فلا ينتفع به لتخلف المحل حتى لو وجد فيه أو وجد فيه السبب. فتخلف هذا المحل يدل على ماذا؟ يدل تخلف المحل على أن العلاج لم يوافق محله، فلم يصدق فيه اجتماع أسبابه وانتفاء موانعه. صدق الله في قوله فيه شفاء للناس وكذب ابن أخيك. ومما اشتهر عند الناس أن النحل تذرق من دبرها العسل، لا، إنما تستجره في بطنها ثم تخرجه من فمها وهو يخرج من بطونها. جعل الله فيه هذه المنافع العظيمة، وهو أنواع. من كان فيه مرض السكري قد يزيده العسل مرضا، فيكون الشيء في محله المناسب له اللائق به بحسب ذلك. وفيه أن الإنسان إذا لم ينتفد أو لم يستفد من علاج شرعي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الله، فإن الخلل فيه هو. القرآن هدى، هل كل من قرأ القرآن اهتدى به؟ لا. القرآن موعظة، هل كل من سمع القرآن اتعظ به؟ لا. قلوب كثيرة من قلوب بني آدم عليها غشاوة، وقلوب في أكنة، بل عليها الران وهي حجب تمنعها من أن تنتفع وتستفيد من القرآن. فإذا كان هذا في أعظم علاج وهو القرآن، فكيف فيما دونه؟ نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة، رواه مسلم. نعم، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالرقية، أي أذن بها. الترخيص هنا أنه أذن بها في الرقية من العين، والعين هي النظل، وهي قوة شيطانية تكون في عين العائن يصيب بها ويضر بها المعيون. رخص فيها بالرقية من العين والحمى، كل ذوات السموم، عقارب، حيايا، عناكب سامة، وما جرى مجراها. والنملة، النملة هي أيضا من ذوات الوجع، من ذوات السموم، تقرص. فالرقية علاج لها، رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام. والرقية أعظمها في القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء، وهو شفاء للناس كلهم إذا اقتنعوا به. وأعظم ما في القرآن الرقية الفاتحة، في حديث أبي سعيد في الصحيحين لما رقى بها سيد الحي، وجاء أنه يقرأها مرة، وجاء أنه يقرأها ثلاثا، وجاء أنه يقرأها سبعا. ومن الرقية أيضا النافعة المعوذتان كما سيأتي، وقل هو الله واحد يكررها ثلاثا، وآية الكرسي مرة واحدة، هذه رقية يقرأها وينفث على نفسه أو على مريضه أو على الماء الذي يشربه أو العسل الذي يطعمه أو على الزيت والدهن الذي يدهن به. والبقرة لا تستطيعها البطلة، وهي علاج مجرب دل الشرع عليه من السحر. قال صلى الله عليه وسلم في البقرة: إن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي المردة من الجن. ثم في الآيات، آيات السحر وآيات العين والتلبس: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. في تلبس الجن كافرا أو مسلما، أو مسلما بالإنس، والتلبس وإن أنكره بعض من قل علمهم وبصيرتهم لكن هو واقع، لأن الله ضرب به المثل في قوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فلا يضرب الله مثلا إلا بشيء محسوس معلوم، فإنكار التلبس إنكار لهذا المحسوس الذي أيده الشرع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. متفق عليه. حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. هنا أمر لها بالاسترقاء من العين، أي إذا أصابها عين أو عين أحد تحثهم على الاسترقاء. وأسترقي تطلب من أحد أن يرقيها، فهذا يكون صارفا لحديث السبعين ألف، ففيه جواز وإباحة الاسترقاء، إلا أن يكون المعنى أسترقي يعني أن أرقي نفسي من الاسترقاء، وهو أن تأتي هي برقية نفسها، ترقى نفسها من العين. وأذكار الصباح والمساء بما اشتملت عليه من سور وآي القرآن هي حرز وحفظ ورقية لك أيها المؤمن، لك ولأهلك. نعم. صلى الله عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. رواه مسلم. هذا الحديث من حديث عائشة السابق يدل على أن العين حق، ليست وهما وليست تخيلا. والناس في العين على طرفين، فمنهم من يغلو فيها فكل شيء يرجعه للعين، وهذا خبل، في العقل وخطأ في الشرع والواقع. يقابلهم الملاحدة وأشباههم ومن تأثر بهم ينكرون العين بالكلية. توسط الشرع فأتى بالواقع، فالعين حق وأمر بالاسترقاء من العين. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر، أي من سرعته وتحقق وقوعه وتأكده 100% لا سبقته العين، سبقت العين القدر لو كان شيء يسبق القدر. ثم قال: وإذا استغسلتم فاغسلوا. هذا في علاج العين من العائن. إذن العين حق. الحديث الآخر في البخاري: العين حق تدخل الرجل القبر، أي تميته وتقتله، وتدخل الجمل القدر. ليش ذكر الجمل؟ لأن أسرع ما تسرع إليه العين من البهائم الإبل، لأن على شرفها الشيطان، ولأنها تسلب القلوب والعقول في جمالها وزينها. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، فلهذا تسبق إليها العين وتعطب الجمل، هذا المخلوق القوي تعطبه جدا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن العين حق. فدل على أن من أنكر العين أنكر هذا الحديث وأنها حق. قال: وإذا استغسلتم فاغسلوا. من أسباب اتقاء العين أن يستغسل من العائن، ويرش ويطعم المعيون، ينحل عنه بإذن الله أثر هذا العين. وقد جاء أن رجلا نظر إلى سهل بن بيضة وهو يغتسل، فقد نزع ثيابه فرأى ظهره أبيض مشربا بحمرة، قال: ما رأيت مثل هذا اليوم، ولا جلد مخبأة، كأن جلده جلد بكر أنثى من صفائه وزينه، فسقط في مكانه. فقال صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم صاحبه، إذا رأى أحدكم ما يسره، أي ما شد انتباهه من زينه وجماله وصفائه ونقائه وحلاوته، فليبرك. يقول: الله يبارك له، الله يبارك عليه، ما شاء الله، بارك الله أو تبارك الله. ثم قال: وإذا استغسلتم فاغسلوا. فأمر هذا أن يتوضأ ويغسل وجهه، أي العائن، سواء عانى بعينه أو فطن غيره من الجن وغيرهم، وأن يغسل داخلة إزاره، وأن ترش على المعيون، وأفضل ما يكون أن ترش عليه فجأة، فإنه بإذن الله ينتفع بها ويزول عنه أثر هذا العين. هذا معنى قوله: وإذا استغسلتم فاغسلوا. نعم. وعن ثابت أنه قال: يا أبا حمزة اشتكيت، فقال أنس رضي الله عنه: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: قل: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. نعم كمل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل ذي نفس، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. نعم، هذه من أسباب الرقية الشرعية التي جاءت في السنة. ففي حديث ثابت البناني قد لازم أنس بن مالك رضي الله عنه 40 سنة، فكان ثابت البناني من أخص طلابي وأصحاب أنس، بل كان يتشفع به غيره من الطلاب بثابت حتى يدخلهم على أنس فيفيدهم. قلت يا أبا حمزة، هذه كلية أنس بن مالك رضي الله عنه، اشتكيت، فقال أنس رضي الله عنه: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: قل اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي، أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، أخرجه البخاري. ففي هذا الدعاء العظيم اللجأ إلى الله، وأنس استفاده من النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر. يقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، ويجوز أن تسهل أذهب البأس تسهيل للهمزة، اشفي، أنت الشافي، والله هو الذي يشفي، وما البشر أطباء وأهل تجربة ورقات وغيرهم إلا أسباب، اشفي، أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، لا يشفي من المرض إلا الله. وهذا ما قاله الخليل إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اشفي، أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. ومعنى شفاء لا يغادر سقما أي لا يترك هذا السقم إلا والمرض إلا أذهبه وأبعده وقضى عليه. ومثله أيضا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبرائيل أتى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت شكوى المريض لقليل أو كثير، لمرض عضال أو ما دونه؟ قال: نعم. قال: قل بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، بسم الله أرقيك من كل شر، في رواية من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فهذه رقية أيضا تكون رقية ثبتت في السنة، تأتي بعد الرقية من القرآن. نعم. وفيها أيضا تفويض الأمر واعتماده على الله بأن الله هو الشافي وهو المعافي. نعم. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواهما مسلم. وهذا الحديث أيضا مما يعالج به، ففي حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه لما اشتكى من مرض ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام العلاج، يجده اشتكى إلى النبي وجعا ويجده في جسده منذ أسلم، أي لازمه، قال: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، المكان الذي يألمك، دل على أن هذا الدعاء بعد الألم لا قبله. ويقول بسم الله، فإن كان الألم في رأسه بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يقولها سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته، في رواية: أعوذ بعزة الله وقدرته، جاءت هذه وهذه، من كل ما أجد وأحاذر، يقولها سبع مرات، إلا ويذهب عنه هذا الذي وجده. وفي هذا التعوذ بقدرة الله، وهي من التعوذ بالله جل وعلا، من التعوذ بالله سبحانه وتعالى. نكمل الحديثين اللذين بهما تمام هذا الكتاب، وهذا تمام المجلس الحادي والأربعين، بل نعم الحادي والأربعين بعد المئة، فبقي فيه هذا الحديث الذي به تمام الكتاب. نعم. أحسن الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفت عليه وأمسح بيده بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. متفق عليه، واللفظ لمسلم. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، آمين. هذا الحديث الأخير في هذا الكتاب، كتاب الطب، والذي هو تمام كتاب المحرر، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، وهي قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذه المعوذات لأن فيها أعوذ، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. الجوالات اليوم أشغلتنا، أظن متواعدة هالجوالات على إشغالنا، الله يهديكم. كان ينفث بالمعوذات، أي يقرأ المعوذات وينفث بما يكون من ريق في فيه، دل على أن من وجوه الرقية النفث بالقرآن وبالحديث، لا بكلام الناس أو بعقد الشياطين ورموزهم وطلاسمهم. وكان عليه الصلاة والسلام يعوذ نفسه وأهله، فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أخذ بهما وترك ما سواهما. ولم يذكر ها هنا عددا، وإنما العدد مأخوذ من أذكار المساء والصباح والأدلة الأخرى. تقول رضي الله عنها فلما مرض صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسح بيد نفسه. جعلت عائشة تنفث عليه بقل أعوذ برب الفلق ورب الناس، وقل هو الله واحد داخل معها لأنها من أعظم سور القرآن، ولأن فيها التوحيد، والمريض يحتاج إلى أن يقوى توحيده لما أضعف المرض نفسه وبدناه. فجعلت تقرأ وتنفث، تنفث عائشة بيد النبي عليه الصلاة والسلام وتمسح بيده ما استطاعت من جسمه، تمسح بها وجهه لأن يده عليه الصلاة والسلام أعظم بركة من يدها. فهذا فيه أن من وجوه الانتفاع بالرقية بالفاتحة وبقل هو الله أحد والمعوذات ورب الفلق ورب الناس، يقال معوذات لإدخال قل هو الله أحد فيها، وإلا فهما معوذتان. وآية الكرسي والبقرة أنه إذا تجمع ريق نفث على نفسه أو على المريض. ولهذا من أدعية النوم يقرأ قل هو الله أحد ثلاثا، رب الفلق ثلاثا، رب الناس يقرأها ثلاثا، ثم ينفث فيمسح بما نفث به ما استطاع من بدنه. تم هذا الكتاب بتوفيق الله وعونه وهداه وتسديده في هذه المجالس، وعدتها 41 و100 مجلس. فنسأل الله العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لمرضاته. وختمها بما بدأه به من حمد الله والثناء عليه، فقال والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. نعم.